كيف يكون القبر روضة من رياض الجنة حفرة من حفر النار، والبقيع والمقبرة القبور متقاربة متلاصقة، وبعض الروايات يمد له مد البصر، كيف يمد مد الفسار وهي كلها المقبرة يمكن 100 في 100 متر، لو 2-3-1 بس مد البصر اخذ المقبرة كلها فين يروح؟ ولكن ما دام الامر غيب والله ما نستطيع ان نقول كيف يمد او لا يمد. ويستحي الانسان الان ان يقول، نحن في الوقت الحاضر ربما تكون بعض المستحدثات اقول تقارب او تيسر، والله كما قلت انسان يستحي يورد هذا، نحن نجلس امام الشاشة ونجد منظر بواخر في المحيطات، طائرات تطير، غواصات في باطن الماء، ونجد جبال، ونجد اش، والشاشة كلها 24 بوصة، فهل نقول كيف جاءت هذه؟ لا والله ما نقول، ولكن تقريب للواقع. وقد تكون شاشة ثانية في الغرفة الثانية فيها خلاف ذلك، واوضاع من صنع البشر امكن تقريب هذا، ولسنا في حاجة الى هذا كله، ولكن نقول يجب على المسلم اذا سمع خبرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعا وطاع، كيف نؤمن بالجنة والنار؟ جنة عرضها السماوات والارض، الروم تساءلوا اذا كان عرضها السماوات والارض فاين تكون النار؟ وجاء الجواب، اذا كل ما كان غيبا لا يمكن للعقل ان يدركه، لانه اذا ادركه لم يعد غيبا. اذا كل المغيبات فوق قانون التصور العقلي، وهنا فرق بين المسلم وغير المسلم. فالمسلم بايمانه ويقينه وتصديقه بصدق الوحي عن الله سمعا وطاعة، وكما نقل عن كعب الاحبار، ما هذه الاخبار؟ لما سأله عمر، ما هذا العلم الذي تعرفون به محمدا اكثر من ابنائكم؟ يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. قال والله اني لمعرفتي بمحمد اشد من معرفتي بولدي. قال كيف ذلك؟ قال لان نعت محمد وتعريفه جاء بالوحي، والوحي صادق، اما ولدي فان النسوة يحدثن. تنظر الى اي مدى المرأة قد تحدث، قد تخطئ، قد تزل، قد تقع فيما، فانا وانا حرص امرأتي في كل شيلها في جيبي معايا، لا تغيب عني ولا ادري ماذا يكون، ولكن الوحي لا يحتريه شك، فانا اعرف بمحمد لصفاته عندنا بالوحي اشد واشد اطمئنانا اليه من اطمئنان نسبة ولدي الي. اذا نحن كذلك يا اخوان، نستعيذ بالله من عذاب القبر. واشرنا بما سمعته من ولدنا الشيخ الامين يقول ان العلماء يقولون عذاب القبر ثابت بنص القرآن، كما جاء في حق آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشي ويوم تقوم الساعة ادخلوا. اذا هذا العرض غدوا وعشيا قبل يوم تقوم الساعة، ولا يكون ذلك في الحياة وهم احياء، اذا لم يبق الا فترة البرزخ. وعلينا جميعا ونسأل الله جميعا ان يعيدنا من جهنم ومن عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية، وليس لنا في ذلك قدرة. هل العالم مهما اجتمع وأوتي من قوة وإمكانيات ومستحدثات هل يمكن أن يدفعوا عذاب القبر عن صاحب القبر؟ والله ما يستطيعون. يقولون والله ما أدري هذه التجربة، أرادوا أن يقفوا على سؤال منكر ونكير، وفي بعض البلاد ما يوضع لحد ولا قبر، لا يسموها الفسقية او الغرفة، هذا موجود في البقية. في حالة عافانا الله واياكم الطوارئ، المرض الساري، لما يحصل موت بالجملة